جهة العرب. هذه قدرة أوتشيها، هاي هذه قوة أوتشيها، هذه هيبة أوتشيها. إيش أسرار هذه العيون؟ هذه قدرة أوتشيها، قوة شارينغان يخفون، هذه قوة أوتشيها. إيش من هيبة يملكون؟ هذه هيبة أوتشيها. كاتون يحرقون، هذه قوة أوتشيها. نجي للقوي إيتاتشيدس، أي خصم قدامه يندعس. ابن الأوتشيها شخص قوي، قوته تتقارن بالهوكاجي، قاتل العشيرة، تقنيات كبيرة في العالم، يملك شعبية ومهمته خطيرة، حامي كونها وأنقذ العالم، بين الخير والشر يتصادم. حتى الإيدو تنسي ما تنفع، طلها ودمرها من المنبع. يملك إيزاناغي إيزانامي، أقوى تقنية ما تنفك ما في، هو الوحيد اللي ما يخضع، أي تقنية ضده ما تنفع. أقوى جينجيتسو ما تسيطر، هو اللي يسيطر ويدمر. جلد لك كبوت وحطه في الجك، عيش وهم ما خلى ينفك. أقوى جينجيتسو تقنية غربان، ما بتصدوم من عينه يا تعبان. مين اللي خلى من ساسكي رجال؟ أعطاه المانجيكي القوة تنهال. أما ترس النار السودا من عينه راح تموت، أشر موت راح تنحرق، تنسلخ تنشوي، من عين إيتاتشي بتستوي. سيف السوسانو التوتسكا أخذ القوة من شيسوي، أفضل عضو من الأكاتسكي، ألغى اللعنة على ساسكي، يختم أي لعنة أي قوة. هيبة إيتاتشي هذا هو. إيش أسرار هذه العيون؟ هذه قدرة أوتشيها، قوة شارينغان يخفون، هذه قوة أوتشيها. إيش من هيبة يملكون؟ هذه هيبة أوتشيها. كاتون يحرقون، هذه قوة أوتشيها. نجي لمدرة أوتشيها مدرة، حفيدي إندرة أقوى في تشكرة، قام من الموت سبب لهم خوف، ارتعبوا ارتعشوا كلهم الناس شوف. ينزل نيازك يدمر ممالك، أي شي نوبي قدامه يعتبر هالك. حتى بحكيم المسارة الستة حولهم عظم وجلدة، الكاجي كلهم جثة، جلدهم خلهم نكتة. يملك شارينغان يملك الرينغان، نظرة رصاصة كأنها شكن، ما في تقنية لو حتى راسينغان تنفع معاه، حتى لو كانت بياكوغان. أصبح إنسان خالي، رجع من الموت معاني، حتى سوسانو اللي في الغير مكانه، يا ساتر على القوة والنسخ عانوا. سوسانو أكثر من نسخة، مثالي حركة وسخة، فعل سكيومي أحمر القمر، ختم على جميع حياة البشر، شخص لا يهزم غير منطقية إلا بالغدر، هزيمة كذبية. إيش أسرار هذه العيون؟ هذه قدرة أوتشيها، قوة شارينغان يخفون، هذه قوة أوتشيها. إيش من هيبة يملكون؟ هذه هيبة أوتشيها. كاتون يحرقون، هذه قوة أوتشيها. نجل مين للظلمي ساسكي، حامي كونوها وخليفة إيتاتشي، قاتل إيتاتشي his big brother، he took his eyes with black fire. إذا لم يكن ناروتو موجود فأنا حامي كونوها وأقود، حتى استغلالك للخصم ذكاء، تفعل تقنية بيد واحدة بدهاء. خليفة الريكودو الأصلي الحقيقي، حفيدي إندرا مثل شقيقي. شيدوري انتبه من شيدوري، ساسكي خط أحمر حتى لو كنت حجري، كمية غضب يا تشكر مفجري، يعتبر وحش حتى لو بشري، عنده سوسانو الكامل المثالي، قوة صلاب العدو راح يعاني. يا دانزو أهانك أذلك، جلدك وانت في محلك، فعل قوة المانجيكيو شارينغان، كسب عين الريكودو هي الرينغان، قوي يستدعي ملك الأفاعي، ماندا سريع واندفاعي. إيش أسرار هذه العيون؟ هذه قدرة أوتشيها، قوة شارينغان يخفون، هذه قوة أوتشيها. إيش من هيبة يملكون؟ هذه هيبة أوتشيها. كاتون يحرقون، هذه قوة أوتشيها. قائد الأكاتسكي أوتشيها أوبيتو، سبب القصة لأنمي ناروتو، استدعى الكيوبي وختم لناروتو، وقفوا ميناتو ختموا ميناتو، ماتت كوشينا وميناتو بسببه، كمل مسيرة الحماية ياماتو، دمر كونوها بمساعدة نقاتو، فعل الإيدو تنسي مع كابوتو، أول من فعل حكيم المسارات، يملك تقنيات أفخم مهارات، لولا أوبيتو ما كان شفتو مدرة، قوة الذكاء هو اللي استدعى الشجرة، أظهر قوة الجيوبي، هدد علم الشينوبي، سبب المشاكل في القصة كاملة، أكبر تهديد للعالم شاملة، من صغره ماضي جدا حزين، هزم جيش كامل وقت مقترين، لو عندك قوة تعيش ملك، ما في أحد يلمسه حتى ينهلك، عنده أقوى تقنية قموي، ما حد يقدر يلمسه بنووي، عنده ماضي جدا دموي، حلمه يصبح الهوكاجي، قدرة انتقال آني، يقدر ينتقل لبعد ثاني، جينشوريكي والخصم يعاني، شكرة مدمرة لا نهائي. إيش أسرار هذه العيون؟ هذه قدرة أوتشيها، قوة شارينغان يخفون، هذه قوة أوتشيها. إيش من هيبة يملكون؟ هذه هيبة أوتشيها. كاتون يحرقون، هذه قوة أوتشيها. إيش أسرار هذه العيون؟ هذه قدرة أوتشيها، قوة شارينغان يخفون، هذه قوة أوتشيها. إيش من هيبة يملكون؟ هذه هيبة أوتشيها. كاتون يحرقون، هذه قوة أوتشيها. أوتشيها.